بلدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا في دروس تربية الأولاد، هذه الدروس المهمة التي ينبغي أن يتعلمها الآباء والأمهات والمربون في الدرجة الأولى، وسائر أهل الإسلام في الدرجة الثانية، إذ أنه لا يخلو مكان إلا ويحتاج إلى هذه القواعد في التربية. فهذه القواعد والأصول في التربية إنما وإن كانت ابتداء وأصلا إنما نتكلم عن تربية الأولاد والأصول في تربية الأولاد، إلا أن كثيرا منها أو أكثرها تصلح للتربية عموما، سواء تربية الأولاد والنشأ أو تربية الشباب. تلك الأبواب المهجورة أو التي لا يهتم الكثيرون بأن يقيموها على أصول علمية. وننبه أن هذه الدروس إن شاء الله تعالى دروس عملية، يعني نحتاج فيها إلى ضرب الأمثلة التطبيقية لهذا الكلام النظري، لأننا سمعنا كثيرا وشبعنا من الكلام النظري في التربية، والناس في ذلك أقسام: قسم جاهل ابتداء ليس عنده علم بالتربية ولا بأصولها، وقسم ذو علم، وهذا القسم الثاني ينقسم أيضا إلى نوعين أو إلى صنفين: صنف نظري وفقط ويبقى على ما يعرفه من المعلومات، فيعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق كأمر نظري، يعلم أنه ما دخل الرفق أو إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، ولكنه لا يستعمل هذا الخلق في تربيته وسلوكه في بيته، ولهذا فهو نظري وفقط. ولعل ضرب الأمثلة العملية تقرب المفهوم لدى أمثال هؤلاء ليكونوا عمليين، وهو المقصود من ذلك العلم أن يكون نبراسا وقدوة وعملا وتطبيقا. القسم الثاني أو النوع الثاني من الذين عندهم هذه المعلومات النظرية يعملون، فعندهم علم ويعملون، ولكن هذان أيضا نوعان: قسم يعمل عملا ويطبق هذه الأمور النظرية بطريقة خاطئة، فهو يريد أن يعمل ولكن عمله غير موافق للصواب، غير موافق للعلم النظري الذي تعلمه مع حرصه على العمل، فإخوة وأخوات ويريدون التربية الصحيحة ولكنهم يخطئون في الطريقة، إذ أنهم لم يضبطوها بما ضبطوا به عباداتهم من توافر الشرطين النية وموافقة السنة، فاكتفوا بما عندهم من حسن نية ونسوا أنهم يحتاجون إلى تعلم السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، فتكون لهم أساليب غير شرعية أو عقوبات غير تربوية أصلا، خارجة عن الأصول الشرعية والدينية والتربوية. وآخرون هؤلاء هم القلة، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدروس إيضاح للأصناف الأخرى أن يكونوا مثل هذا الصنف، وهو القسم الذي علم وعمل على النحو الذي أراده الشر، تطبيق عملي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس يا أخواني إن شاء الله تعالى نبين كيف أن قصة آدم عليه السلام مهمة جدا في تربية الأولاد. آدم وتربية آدم كيف كانت مهمة جدا للمربين في تربية الأولاد. فآدم لم يكن شيئا مذكورا وخلقه الله عز وجل من لا شيء، ثم كان كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكذا كل مولود لم يكن شيئا مذكورا ثم كان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فآدم عليه السلام كان مولودا جديدا إلى هذه الدنيا، فكيف أدبه ربه ورباه؟ وعلى هذا النحو تكون التربية الربانية. رب العالمين لما أراد خلق آدم أعلم ملائكته إني خالق بشرا، والله سبحانه وتعالى لما خلق، انظروا لهذه الحفاوة والتكريم لآدم عليه السلام، إخبار في الملأ الأعلى لأنه سيخلق هذا المخلوق الذي هو آدم عليه السلام، نحن أبناؤه ونسله. ثم بعد ذلك كرمه بألوان الكرم المختلفة، فخلقه بيده سبحانه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه. يبقى خلق وربى سبحانه وكرم وعلم، فعلمه أسماء كل شيء، علمه أسماء كل شيء، كل شيء أسماء كل شيء، وأسكنه جنته كلوا منها رغدا حيث شئت، حيث شئتما يأكل كما شاء. فأطعم سبحانه وسقى وأسكن وأوى إلى خير مأوى، إلى جنة المأوى. تربية وتعليم وإكرام، ثم علمه واختبره وابتلاه بشجرة وأمره ألا يأكل منها، ثم كانت القصة المعروفة المشهورة التي ينبغي أن يؤدب عليها الأولاد ويعلموها. فعصى آدم ربه فغوى، ثم جاء بعد ذلك العقوبة، جاءت العقوبة فخرج من الجنة وأنزل إلى هذه الأرض وهبط إليها. ثم كان بعد هذا الدرس العملي في الابتلاء والاختبار وبيان عداوة الشياطين، أعطاه الدرس أنه عدو لك ولزوجك نظري وعملي. ثم كان بعد ذلك التوبة والرجوع، فلم يقصد الباب، لم يقصد الباب، تاب فتاب الله عليه. وهكذا بقي هذا الدرس إلى الأبد لبني آدم. تربية الأولاد تحتاج إلى فهم هذا الدرس من المربين وتحفيظه وتعليمه للأولاد بنفس هذا التسلسل. فالله سبحانه وتعالى جعلك سببا لإيجاد ذلك الولد، فخلق من نطفتك ومن نطفة أمه. ولهذا تأتي التذكرة في القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى خلق المخلوق الأول وجعل الأبوين سببا في إيجاد بعد ذلك كل النسل. هذه التذكرة مهمة. ولله المثل الأعلى، فرب الله سبحانه وتعالى آدم ونشأه في جنته على عينه، والأب والأم يحتاجان أن يطعما وأن يسقيا، وهي التربية الأولى إطعام وسقيا. ثم جاء التعليم، علم آدم الأسماء كلها، ولله المثل الأعلى. فيأتي دور الآباء في تعليم أولادهم ونصحهم وإرشادهم وبيان الحق والصواب والخطأ، يهديه النجدين السبيلين، يبين للولد الطريقين، ماذا لو أطاع وماذا لو عصى. ثم بعد ذلك تكون المتابعة، وهذه المتابعة يترتب عليها ثواب أو عقوبة بأصول. يا أخوانا اللي درسوا تربية وعلم نفس يسمعوا الأصول ديت في تربية الأولاد والنشأ، علم نفس النمو يسمونه، يبدأ يترتب على هذا العمل إما مكافأة وإما عقوبة. ما يفوتش العمل كده، ليسوا سواء، ليس من عمل من الأولاد كمن لم يعمل، ليس من اجتهد كمن لم يجتهد. تبدأ هناك ثواب وهناك عقوبة، واللي عوقب الباب ما وصلش بالنسبة له، فالباب مفتوح لو أراد أن يرجع في حق رب العالمين، باب التوبة. في حق المخلوق إصلاح الخطأ الذي فعله، وهكذا. نظرة المربين ونظرة الأولاد ومفهوم المربين ومفهوم الأولاد للإنسان وللكون الذي يعيش فيه وللحياة التي يعيشها هذا الإنسان في هذا الكون، النظرة للثلاثة دي مهمة جدا. لو ما كانتش النظرة دي واضحة للمربين يبقى هيخطئوا في التربية، لو ما كانتش واضحة للأبناء مش هيعينوك في التربية. وهو ده درس اليوم يا أخوان، نظرة الإسلام إلى الإنسان وإلى الكون وإلى الحياة بناء على هذا المفهوم الشامل للإنسان لنفسه ومفهومه للكون من حوله جمادات وأحياء، ومفهومه للحياة عموما، حياة هذا الإنسان في هذا الكون والحياة الآخرة. على أساسه تكون التربية موجهة أو تسمى تربية إسلامية، تربية إسلامية. لازم يعرف إيه موقعه في وسط هذا الكون، والحياة بصفة واحد في وسط هذا الكون كيف ستكون وما مآلها. وأي واحد بيفكر في تربية نفسه أو النشأ أنه ما ينظرش هذه النظرة الواسعة هيلاقي نفسه ماشي لا ينظر إلا تحت قدميه، وقد يخطئ لأنه مش عارف الوجهة العامة. لازم كل واحد مربي ومربى يبقى عارف الوجهة اللي هو ساير فيها، طريقة التفكير اللي هيفكر بيها، عشان ما يحتاجش منك في كل جزئية انه يسأل ويستفتي وما يفهمش الفتوى على وجهها الصحيح. يبقى فهم المقاصد العامة لخلق الإنسان وخلق الكون وخلق هذه الحياة وما يكون فيها. نظرة الإنسان أولا إلى نفسه، إلى نفسه من أقوى المؤثرات في التربية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يقول أحدنا خبثت نفسي. نهار لما ينظر إلى نفسه نظرة الاحتقار وقلة الشأن وعدم الثقة هيبقى عنصر خامل واقف مكانه، سواء أنا وإنت أو أولادنا. شعورك إنك عاجز ما عندكش ثقة إنك تنفذ هذا الأمر، عمرك ما هتنفذ هذا الأمر وإن كنت عليه قادرا وعندك مؤهلات هذا الأمر البدني. لكن وجود هذه العوائق النفسية من عدم الثقة هيحول بينك وبينها. هذه النظرة للنفس اللي هو نظرة الإسلام للإنسان.